حتى تتحكم في ذكر أو أنثى، لا يمكن التحكم فيها، وإنما هي هبة من الله سبحانه. أما الشبه يشبه خاله، يشبه عمه، يشبه أباه، يشبه كذا، فهو بغلبة الماء فيغلب الشبه على القسم الثاني إذا غلب أو ظهر عليه أشبه، إن كان ماء الأم الذي غلب أو ماء الأب الذي غلب. وبعض العلماء يقول الذي يسبق إلى الرحم أهو ماء المرأة، أهو ماء الرجل، إلى غير ذلك من الأمور التي يخبرنا عنها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو بين هذه الجزيرة التي لم يوجد فيها معمل واحد ولم يجرى فيها تحليل واحد، إنما هو إخبار من الله، وكما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن حبرا من أحبار اليهود وقف على الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل أخبرني يا محمد عن الولد، فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأمثاله، فقال الحبر أشهد إنك لا رسول، وتركه ومضى إلى سبيله. فهكذا يخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن للمرأة ماء كما أن للرجل ماء، كما يخبرنا أن المرأة تحتلم حكمها كحكم الرجل، إن رأت ماء ولو لم تر صورة فعليها الغسل كما في الحديث، نعم إن هي رأت الماء. وقد جاء في بعض أسئلة أم سليم المرأة ترى زوجها معها في منامها فهل عليها من غسل؟ قال إن رأت الماء فعليها الغسل. فالمرأة ترى صورة في منامها ولا ترى ماء فلا غسل عليها. المرأة لا ترى صورة ولكن ترى الماء فعليها الغسل. اختلاف او انكار عائشة، انكار ام سلمة، في بعض الروايات ام سلمة غطت وجهها وقالت فضحت النساء عند رسول الله فهل تحتلم المرأة، فيقولون في ذلك انكار ام سلمة وانكار عائشة لا يغير من الحقيقة شيء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر المرأة على سؤالها واجابها، اذا لماذا تنكر عائشة ولماذا تنكر ام سلمة؟ قالوا طبيعة النساء ليست سواء، فكما ان بعض الرجال قد لا يحتلم فكذلك النساء. ثم ان عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت قبل البلوغ، ومنذ هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي عليها ظرف تكون في حالة احتلام، ويقولون إن حالات الاحتلام عند غيبة الزوج، فهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن تبلغ وبعد البلوغ فلم تكن في ظرف يهيئها إلى الاحتلام. ويمكن أن يقال عصم الله زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يمكن أن يقال أيضا أمور عديدة. إذا إنكار زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استنكارهن بدلا من إنكارهن، استنكارهن على هذه الصورة لم يغير من الواقع، وإنما يعطينا صورة أخرى وهو أن بعض النسوة يحتلم والبعض الآخر لا يحتلم. فإن احتلمت المرأة العبرة بالماء، إن رأت ماء اغتسلت، إن لم تر ماء فلا غسل عليها. والله تعالى أعلم.